أو بكتابك أو علمت أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فالقرآن ربيع قلب المؤمن، كما أن البهيمة تفرح بالربيع والعشب، والكلاء ترتع وترعى وتستأنس بهذا الرعي. فالمؤمن إذا بدأ بتلاوة القرآن فإنه ينشرح صدره ويفرح ويستبشر، فهو ربيع قلب المؤمن. ثم بعد ذلك يعود إلى التكبير، وانظر الحكمة، والله أعلم، في إعادة التكبير. أولا كبر تكبيرة الإحرام، ثم أعاد التكبير عند الركوع من أجل أن يستحضر أنه لا شيء أكبر من الله، ثم حنى ظهره وركع لخالقه. فعلى هذا ينتبه الذي فبهذا ينتبه الذين يركعون لغير الله من المخلوقين، سواء كان وليا أو غير ولي. ونشاهد هذا كثيرا حينما يسلم بعض من الناس، ينحني ويقبل اليد ثم يضع جبهته على اليد، وهذا لا يجوز. فكما أنك تركع لله فلا تركع لغير الله، ولا تنحني إلا لله. فأنت ركعت لله، وهذا الركوع ليس بشيء هين ولا بشيء سهل، كما قاله أهل الجاهلية، يجعل أسته فوقه أي في السجود. ولكن لما آمنوا وعلموا عن الله وعن رسوله دانوا لله بذلك وركعوا لله وسجدوا. والركوع لا يجوز إلا لله، والانحناء لا يجوز إلا لله، لا لعالم ولا لغير عالم. وأما قوله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فيستدل بها بعض من كتب في التفسير أنه يجوز الانحى السجود لأهل العلم، وهذا منسوخ في هذه شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما سجدوا له نهاهم وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهو نهى عن السجود لغير الله، فلا يجوز السجود للعالم ولا للولي ولا للسيد، وإنما هذا من خصائص الله عز وجل والركوع. فهذه تحية يقول بعضهم أنا لا أعظمه، لا أركع له ولا أسجد له تعظيما له، وإنما هذه تحية لأهل العلم. ويقال إن هذه التحية منسوخة وأنها منهي عنها، وإن كانت جائزة في شرع من تقدم، فإنه في شريعتنا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى الصحابة أن يسجدوا له وهو سيد الأولين والآخرين وإمام الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين، ونهاهم أن يخضعوا أن يركعوا له وأن يسجدوا له. ثم بعد إذا ركع أثنى على الله فسبح وقال سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يرفع فيقول الله أكبر، وتكرير التكبير ليتذكر عظمة الله وليتذكر جلال الله وكبرياء وأنه لا شيء أكبر من الله. فأنت تكبر ذلك تعيد ذلك في صلاتك بين المرة والأخرى من أجل أن تعلم أنه لا شيء أكبر من الله، فتمر ذلك على قلبك. ثم تخر ساجدا جاعلا أشرف ما في بدنك على الأرض، تواضعا لله وذلا لله وانطراحا بين يدي الله، فتضع أشرف شيء في بدنك وهو الوجه على الأرض تذللا لله وتعظيما لله واستكانة بين يدي الله، ثم تثني على الله وتسبح الله عز وجل وتقول سبحان ربي الأعلى، وتدعو إن شئت بما أردت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. وكلما تذلل العبد وخضع قرب من ربه، وكلما تكبر بعد عن الله. قال عز وجل في الذين عذبوا أو بنزل بهم عذاب: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ثم تقول الله أكبر، بالرفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، بالرفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، ثم تثني على الله تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أو تزيد مما ورد. وبعد أما الرفع من السجود فتقول الله أكبر، ثم تجلس جلسة العبد، جلسة العبيد بين يدي مولاهم، فإنك لما أثنيت على الله بالسجود جلست جلسة العبد بين يدي مولاه، فقلت اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ثم عدت مرة ثانية خارا وساجدا لله، ثم رفعت وقمت ثم عدت، وهذا تكرره من أجل أنه من أجل صلاح قلبك ومن أجل حاجتك إلى ربك، ثم تفعل في الركعة الثانية كما فعلت في الأولى، ثم بعد ذلك تجلس وتثني على الله فتقول التحيات لله، التحيات جميع التعظيمات لله، تقرأ التشهد الأخير، التعظيمات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، هو مالكها وهو مستحقها، فالانحناء والخضوع والركوع والسجود من خصائص الله جل جلاله وتقدست اسماؤه، وأنت تقر بهذا في سجودك تقول التحيات لله جميع التعظيمات لله، التحيات لله والصلوات جميع الدعوات، ثم تقول الصلوات لله، ثم تقول يا فلان المدد يا فلان الغوث سبحان الله، ما علمت ما تقول، لو علمت ما تقول وعرفت ما تقول ما قلت هذا، بل أخلصت التعظيم لله وأخلصت الدعاء لله والطيبات، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، ولذا الشرك ليس بطيب، والعمل الذي ليس خالصا لله ليس بطيب، فالله طيب ولا يقبل من العمل إلا الطيب. ولذا جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم تسلم على نفسك السلام علينا وعلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه لأنه ويصلى عليه بعد، لأنه هو الذي بلغنا عن الله ودعانا إلى الله وأحسن إلينا، ومن الله عز وجل علينا برسالته، فله من الفضل والإحسان على أمته ما ليس لأحد سواه، ونسلم عليه ونصلي عليه عليه الصلاة والسلام. والذي يدعى له إذا دعوت للصالحين وسلمت عليهم الذي يدعى له ما يدعى مع الله، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبارك على النبي، ثم تتعوذ بالله من أربع، ثم تدعو بما شئت. وحري من دعا في سجوده أو في آخر صلاته ألا يرد. والله جل جلاله وتقدست أسماؤه لا يخيب من عمل هذا العمل. توضأ ثم كبر ثم أثنى على الله وتلا القرآن وركع وسجد وجلس بين يدي خالقه عبدا ذليلا فقيرا مقتقرا إلى الله عز وجل، ثم في تشهده أثنى على الله، ثم في آخر التشهد سأل الله. فإذا أدى العبادة على هذا الوجه استحضارا لما يقول فهذا هو الإحسان، وهذه هي مراقبة الله. إذا ركع كأنه يتصور ركوعه وخضوعه لله، وأنه لو أمره من أمره من المخلوقين ما ركع له شاء أم أبى، وإنما ركعت لله رجاء لما عند الله وخوفا من الله عز وجل، وسجدت كذلك وجلست بين يدي ربي ذليلا أسأل الله من خير الدنيا والآخرة. فهذا هو المحسن إذا أدى العبادة على هذا الوجه وهذا الاستحضار فهذا محسن. ولذا يصلي الرجلان في الصف الواحد ليس بينهما أحد، ثم هذا صلاته، فبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، بأسباب مراقبة العبد لربه، وهذا بأسباب غفلته عن ربه. ولذا جاء في الحديث إن العبد ينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا سدسها، فمن الناس من يكتب له كاملا، ومنهم من يكتب له الثواب نصف الثواب، ومنهم من يكتب له ثلث الثواب، ومنهم من يكتب له ربع الثواب، ومنهم من لا ثواب له في صلاته. ولا حول ولا قوة إلا بالله وإن أجزأت. وأسباب ذلك عدم الخشوع. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله الصلاة التي لا خشوع فيها هل يعيدها أم لا، لأنها لا روح فيها. صلاة الخشوع هو استحضار الوقوف بين يدي الله وتعظيم الله وتعظيم ذكره. وقالوا الخشوع الصلاة هو روحها، ولو أنك تريد أن تذبح أضحية ثم ماتت هل تذبحها؟ لو أردت أن تضحي ثم ماتت الأضحية هل تذبحها لله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها لا روح فيها، لا روح فيها، فلا ثواب في الأضحية الميتة لأنها ماتت وخرجت روحها. والصلاة التي لا روح فيها لا ثواب فيها. ومن العلماء من قال يعيدها، والقول الراجح أنه لا يعيدها، لكنه لما صلاها ما يكتب له ثواب، تجزئه حكما، ولكن لا يثاب عليها إلا ما استحضر فيها، إلا ما استحضر فيها وراقب الله فيها. فنسأل الله عز وجل، وهذا هو الإحسان. وعلى هذا قس سائر العبادات من الزكاة والصيام والحج وصلة الرحم وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وغير ذلك، كل هذا يحتاج إلى مراقبة، مراقبة الله لله وإحسان. المحسن يظهر عليه ذلك وهو يعمل لله لا يعمل للناس، ولا يعمل للثناء، ولا يعمل للرياء، ولا يعمل للدنيا، وإنما يرجو ما عند الله. ونسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا ولا يجعل لأحد فيه شيئا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم امنحنا الفقه في دينك واجعلنا اللهم من الدعاة إلى سبيلك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين وذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك أن تنصر دينك وتعلي كلمتك. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك واخذل أعداءك يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويكذبون رسلك ويعادون أولياءك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأدل عليهم دائرة السوء واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا دائم المعروف والإحسان. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. نسألك أن تصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت وأن تلطف بنا في قضائك وقدرك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رزاق ارزقنا ويا تواب تب علينا ويا غفار اغفر لنا. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم اجمع شمل المسلمين على الهدى يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأولادنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا يقول: هل العبد مسير أو مخير؟ هو مسير ومخير، معنى أنه ليس بمجبر، لأن الله عز وجل قدر عليه ما قدر وجعل له قدرة تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، وجعل فالله له قدرة وجعل للعبد قدرة وجعل والله له إرادة وللعبد إرادة وجعل إرادته تحت إرادة الله عز وجل. وهذا يقول: يقام في بلادنا بعد دفن الميت الجلوس في المسجد 3 أيام وتقام فيه الولائم، فهل يجوز الجلوس عندهم ودفع المبلغ للولائم؟ هذا من البدع، الجلوس في المسجد بعد الدفن هذا من البدع في الدين، ولا يجوز الجلوس في المسجد بعد دفن الميت، ولا يجوز أن تقام الولائم، لأن هذه من النياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة، بل لعن النائحة، وقال: النائحة إذا لم تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ف فلا يجوز النوح، ولا يجوز إقامة الولائم بعد دفن الميت، ولا يجوز دفع المال إليهم لإقامة الولائم. وهذا يقول كيف نجمع بين الآية والحديث؟ قال الله تعالى إنك ميت، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أخبرني أو خيرني الخلد في الجنة، اخترت اللقاء واخترت لقاء ربي، إن الله خيرني الخلد فيها أو في الجنة أو لقاء الله. المهم قوله عز وجل إنك ميت، هذا قول الله عز وجل لا شك فيه ولا ريب. النبي صلى الله عليه وسلم مات، وموت الأنبياء موت في الدنيا، وهم أحياء في البرزخ، أحياء في البرزخ، حياة برزخية. وأما أن الله جل وعلا خيره بين أن يبقى وبين أن يلقى الله عز وجل، فاختار ما عند الله، فاختار لقاء الله عز وجل، فهو حي في قبره عليه الصلاة والسلام، حياة برزخية، والشهداء أحياء وأرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة. فلا يعني هذا أنه حي كحياة من كان في الدنيا، ولو كان كذلك ما أشكل على الصحابة ما أشكل. أولا أشكلوا عليهم لما مات أين يدفنونه عليه الصلاة والسلام، ثم روى لهم أبو بكر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن في حجرة عائشة عليه الصلاة والسلام، ثم حصل ما حصل من الردة من ارتداد العرب ومنع الزكاة، وكبر ذلك على أبي بكر وأراد قتالهم، وخالف في ذلك من خالف، وقال له عمر رضي الله عنه يا أبا بكر تألف الناس، فأخذ بلحية عمر وقال يا ابن الخطاب، فجبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام، على ما أتألفهم؟ على حديث مفترى أو شعر مفتعل؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. المهم أنه أشكل عليهم ذلك، ولم يسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحياته حياة برزخية وليست كحياته قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قال إنك ميت وإنهم ميتون. ولما مات عليه الصلاة والسلام قام عمر وأنكر ذلك، وكان أبو بكر غائبا فأتى، والصحابة مجتمعون في المسجد ومعهم عمر يتكلم رضي الله عنه وأرضاه، فقال له اجلس يا عمر، فلم يجلس لأنه قد اهتم في أمر في هذا الأمر، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يموت حتى يقضي على المنافقين. فلما لم يجلس عمر قام أبو بكر فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. يقول عمر رضي الله عنه فلما سمعت هذا من أبي بكر لم تطلني رجلاي، فكدت أن أسقط، يعني معناه أنه كأنه لم يسمع هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. وهذا يقول عندما أتوضأ للصلاة أو لقراءة القرآن أشعر بأن انتقض الوضوء، فما هو الحل؟ إذا كان هذا مستمرار فهذا يظهر أنه وسواس، فلا يجوز لك أن تلتفت إلى هذا. وهذا يقول ما هي أركان الإيمان التي إذا أتى بها العبد دخل في الإسلام، وإذا أخل بها خرج من الدين الحق الكلية؟ أركان الإيمان التي لا بد من الاتيان من اعتقادها والإيمان بها هي الأركان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإذا لم يؤمن بهذا بهذه الأركان فليس بمسلم حقا. وهذا يقول: المرتبة الأولى من مراتب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هل يجوز أن أحاول أن أتصور الله؟ لا، لا يجوز، لا يجوز لك أن تصور الله، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء حتى تتصور. فلا يجوز لك أن تتصور الله، ولكنك تطلب رضا الله وتطلب ما يحبه الله، وكأنك ترى الله فهي عبادة طلب وعبادة محبة وعبادة رغبة. وهذا يقول: حضرت فتاة لدى العمرة مع خالتها مع 7 أو 8 زوج خالتها، فهل يقبل الله عمرتها؟ إذا كان يقول حضرت فتاة لدى العمرة مع خالتها، إذا كان يقصد عمرها 7 سنوات أو 8 سنوات، ثمان نساء حضرت فتاة لدى العمرة مع خالتها مع 7 أو 8 نساء، زوج خالتها ليس بمحرم لها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم، لا تسافر 3 أيام إلا مع ذي محرم، بلفظ يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فلا يحل للمرأة مطلقة أن تسافر إلا مع ذي محرم بنص الحديث. ولا يجوز سفر المرأة بدون محرم، سواء كانت مع نسوة أو بدون نسوة، لأن اللي مع نسوة التي بغير السفر قال: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أما السفر قال: لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. والمرأة التي أرادت أن تحج مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومعهم نساء، وسأل عن زوجها، قال: إنه اكتتب في غزوة كذا وكذا، وأمره أن يترك الغزوة وأن يحج مع امرأته. فالعمرة جواز وإجزاؤها شيء، وسفرها بدون محرم شيء آخر. العمرة جوازها شيء، يعني أنها تجوز، أنها تجزي، وأما السفر فإنه لا يجوز. وهذا يقول: يوجد في المسجد في البلدة التي نسكن أو فيها رجال يمس النساء الناس، وهو عنده نقص في العلم والتجويد يؤم الناس وعدم البصيرة، إذا كنت تقصد أنه يؤم الناس وهو عنده نقص في العلم والتجويد، التجويد ليس شرطا في الإمامة، وإنما أن يقرأ ولا يلحن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي رواية سنة. المهم أن الإمام المعين من قبل المسؤولين هذا يقدم على غيره، ولو كان غيره أعلم منه، ولو كان غيره أقرأ منه. فما دام أن هذا الإمام عين في مسجد فإنه يقدم على غيره ولو كان غيره أعلم منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. فلما عين فيه صار له الحق وصار من سلطانه، فلا يأتي أحد ويقدر وهو أعلم منه أو أقرأ منه ويقدم عليه. أما إذا كان يلحن بالصلاة في القراءة فهذا شيء آخر يرفع إلى من عينه. وهذا يقول هل يجوز الشرب بيد الشمال؟ لا يجوز الشرب بيد الشمال. والعلماء على قولين في هذه المسألة، منهم من قال يكره الشرب بالشمال، ومنهم من قال يحرم، وهذا أقرب. وإن قال قائل إنه فيه العلماء المتقدمين يقولون يكره، يقولنا العلماء المتقدمون إذا قالوا يكره فمعناه يحرم عندهم، لأن العلماء دائما يقولون يكره ومعناه عندهم أنه يحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب باليد الشمال، فلا يجوز مخالفة نهي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إلى التحريم أقرب من الكراهة. وهذا يقول هل يجوز التمسح بالكعبة وتقبيلها؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بأستارها؟ التمسح بالكعبة للتبرك بها لا يجوز، لأن الله جل وعلا قال فليعبدوا رب هذا البيت.